قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. يقول مالك رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج بسبب الرعاف فرجع، فإذا الإمام أنهى الخطبة وصلى الركعتين، ماذا يفعل هذا الشخص؟ يصلي إيش؟ يصلي أربعة. نضيف إلى هذا البحث مبحث الرعاف في كتاب المياه، وقدم لنا مالك رحمه الله عدة آثار عن ابن عمر وعن أبي سعيد أن خفيف الرعاف لا يخرجه من الصلاة ولا من المسجد، فقد جاء عن ابن كان يصيبه الرعاف فيفتله بإيش؟ بأنامله. إذا كان الرعاف خفيف قليل يمكن أن يمسك بأنفه وتأتي قطرات خفيفة ويفتلها بين أصابع وتتلاشى وتروح، هذه لا تخرجه من المسجد ولا تخرجه من الصلاة. مفهوم هذا جماعة ولا؟ قليل الرعاف معفو عنه، أما إذا كان كثيرا فتقدم لنا في الموطأ أيضا أن أبي سعيد الخدري كان يستلقي على ظهره، أو سعيد بن المسيب، وبعضهم دخل بيت حفصة فغسل الرعاف وجاء وبنى على ما فات. إذا الرعاف له حالات، إما أن يكون كثيرا لا يدفع فهذا يخرج يدبر نفسه وسيأتي حكمه، وإما أن يكون خفيفا يمكن أن يتدارك ويفتل في الأصابع، أو منديل خفيف معك قليل فهذا تستمر في مجلسك وتمضي في صلاتك ولا شيء عليك. أما إذا احتاج إلى خروج فخرج وغسل عنه الدم وأوقف رعافه وجاء يدرك الصلاة فقابله الناس خارجين من المسجد أو وجد الإمام يقول السلام عليكم، ماذا يفعل هذا؟ قال مالك: يصلي أربعا. نقف عند هذه ونعلم أن من لم يدرك الجمعة مع الإمام فريضته في ذلك اليوم إيش؟ أربعا، بخلاف الذين يقولون إن فريضته في ذلك اليوم ركعتين، والذين يقولون على النسوة في البيوت التي لا يحضرن الجمعة عليهن ركعتان، هذا خطأ لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أكثر من هذا ابن حزم الظاهري كان أولى قولا بهذه المقالة، ينص في كتابه المحلى بأن من لم يدرك الجمعة فإن فريضته في ذلك اليوم ظهرا يسر في الأربع ركعات لا يجهر فيها، فهذا ابن حزم، وهو احنا نذكره في هذه لأنها يعني على خلاف الأصل الذي عنده، كان مقتضى كلام ابن أو منهج ابن حزم أن يكون هو الذي يقول إن يجزئه إيش؟ يجزئه ركعتين، ولكن لا، يقول من لم يدرك الجمعة مع الإمام فإن فريضة يومه ظهرا يصليها أربعة يسر فيهن كلهن. إذن من فاتته الجمعة لعذر وكان من أهل الأعذار، مريض أو ممرض المريض أو خايف أو إلى أي حال من الحالات، أو النسوة في البيوت لا جمعة عليهن، فإن فريضة ذلك اليوم على الجميع ما هي؟ الظهر أربعا. فمالك هنا يقول: من رعف وقت الخطبة وسمع الخطبة كلها وخرج وجاء، ما نقول صلي ركعتين الخطبة عن ركعتين، لا، لأن الفريضة هما الركعتان، وتقدم لنا بأن لم يقل أحد إن سماع حضور الخطبة فرض إلا مقحول وعطاء، وأن الجمهور على أن من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة ولم ينقص منه شيء. وتقدم لنا قضية عمر مع الرجل الذي دخل وهو عثمان رضي الله تعالى عنه، دخل أثناء الخطبة ما فاته شيء ولم يتم شيء ولم يقضي شيئا، فإذا كان كذلك ولو حضر الخطبة كاملة وعند تكبيرة الإحرام أصابه الرعاف فخرج وأنهى أمره وجاء فوجد الإمام قد صلى، فإن عليه أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا كما هي فريضة يومه. انتهينا.